بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 8 من شهر جمادى الثانية من العام 35 بعد 400 للهجرة في درسنا 14 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكيم رحمه الله. لا زال الكلام موصولا عن صفة العلو، وقلنا في الدرس الماضي بأن الشيخ له العذر رحمه الله في هذه الإطالة وهذه الاستفاضة الطويلة في التوسع في النقول عن علماء وشخصيات في تاريخ هذه الأمة كلهم أثبت صفة العلو، لأن هذا الحشد الهائل من الشخصيات العلمية وعلماء الأمة الربانيين الذين أثبتوا هذه الصفة العظيمة لربنا تبارك وتعالى هو أبلغ رد على المؤولة وعلى المعطلة وعلى من جحدوا أبرز صفة لربنا تبارك وتعالى ممن آمن بها حتى بعض اليهود أو كثير من اليهود والنصارى. فيسوق هذه الليلة طبقة أخرى فيقول رحمه الله: قال أبو الفتح نصر المقدسي: وأن الله مستوى على عرشه باعل من خلقه كما قال في كتابه. وقال شيخ الإسلام الأنصاري صاحب منازل السائرين في التصوف في كتاب له: باب استواء الله على عرشه في السماء السابعة باعل من خلقه من الكتاب والسنة. فساق الحجة من الآيات والأحاديث لأن قال: وفي أخبار شتى أن الله سبحانه وتعالى في السماء السابعة على العرش بنفسه وهو ينظر كيف تعملون، وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان. بالمناسبة الشيخ حافظ قال صاحب منازل السائرين في التصوف، هذا كلام صحيح، وهو اللي شرحه الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. وهناك بعض المزالق والملاحظات التي وردت في المنازل للهروي نبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله، وبين أن الحق أحب إلينا من الهروي، وإن كان الهروي حبيب إلينا إلا أن الحق أحب إلينا منه، فبينها رحمه الله. فمن أراد أن يستفيد من كتاب منازل السائرين فلا بد أن يرجع إلى شرحه مدارج السالكين للحافظ ابن القيم رحمهم الله جميعا. وقال البغوي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: ثم استوى على العرش، قال الكلبي ومقاتل: استقر. وقال أبو عبيدة: صعدا. وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، فأما أهل السنة فإنهم يقولون الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل. ثم ذكر قول مالك المتقدم وقال: وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث ابن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهات أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال أبو الحسن الكرخي في بائيته: عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، وإن استواء الرب يعقل كونه ويجهل في الكيف جهل الشهاربي. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال: وهو مستوى على العرش محتوى على الملك محيط بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال أنه في السماء على العرش كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وينبغي إطلاق ذلك من غير تأويل. وكونه تعالى على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. انتبه لهذه الملاحظة، إذن يعني في كل كتاب أنزل على رسول ذكرت هذه الصفة العظيمة لربنا تبارك وتعالى. وقال أبو عبد الله القرطبي اللي هو صاحب جامع الأحكام القرآن: وقد كان السلف الأول رحمهم الله لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبر في رسوله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة، وخص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته. قلت، القائل هنا الشيخ حافظ في استدراك من الشيخ حافظ على كلام القرطبي، أراد أبو عبد الله بالجهة إثبات العلو لله تعالى، أما لفظ الجهة فلم يرد في الكتاب ولا السنة، ولا يلزم من إثبات العلو إثباتها، لأن العرش سقف جميع المخلوقات، فما فوقه لا يسمى جهة. ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة فلازم الحق حق، فما استلزمه صريح الآيات والأحاديث فهو حق بلا خلاف عند أهل السنة. القرطبي أيها الأحبة للعلم من بحور العلم في كتاب أحكام القرآن، لكن إذا مرت مسألة توحيد الأسماء والصفات فهو أشعري يطح، ولك أن تعجب أنه رد على المعتزلة ومن أشد الشخصيات نقدا للصوفية وهرطقاتهم، وقد قرأت مع بعض الأخوة الكتاب كاملا خلال 10 سنوات، ووجدت فيه من العلم ما تعجز العبارة عن وصفه، إلا إذا مرت مسألة من مسائل توحيد الأسماء والصفات فيكاد قلبك يتقطع أن عالم مثل هذا العالم بهذا العلم. لكن الهداية بيد الله، وسطوة المذهب الأشعري في مرحلة من مراحل التاريخ يا أخوان عملت في الأمة عمائل ليست بالهينة ولا باليسيرة. فشوف ما قال العلو، قال الجهة، لأن هذا من التأثر بالمذهب الأشعري. وسينقل الشيخ حافظ رحمه الله كلام شيخ الإسلام في التدمرية وغيرها، أنه لفظ الجهة لم ترد لا في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا، شيء ما ورد في كتاب الله ولا سنة لا ننفيه ولا نثبته، لسنا ملزمين إلا بما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية بعد سرد الآيات والأحاديث الصفات فصل، وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا بعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي بإيش؟ بعلمه، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله هو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. إيش مع المسافر؟ يقول المسافر سريت والقمر أو مشيت والقمر، هل القمر نزل من السماء وجلس يمشي بجنب المسافر؟ أم أن هنا الواو واويش؟ وهو المعية، فالقمر في مكانه والمسافر في مكانه وكلهم مخلوق، ومع هذا ما دام جالس في مقام مخلوقين أنه لا يلزم حلول هذا مع هذا، فكيف بالذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تبارك وتعالى. بل القمر آية من آيات الله من أصغر المخلوقات، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، والله سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكر الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف يعني إلى تأويل المعطلة، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله تعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ومصنفات هذا الإمام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى في الانتصار لمعتقد أهل السنة والجماعة قد طبقت المشارق والمغارب، ولو ذهبنا نذكر أقوال أهل العلم والدين من السلف والخلف لاحتجنا إلى عدة أسفار بل إلى عدة أحمال، وفيما ذكرناه كفاية. إذن يقول له أستقصي ما كفانا إلا مجلدات، ونحن نشهد الله تعالى وحملة عرشه، الكلام كلام الشيخ حافظ رحمه الله، ونحن نشهد الله تعالى وحملة عرشه وجميع ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه أن نثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا ممن ذكرنا وممن لم نذكر، من أن ربنا وإلهنا فوق سماواته على عرشه بائر من خلقه، وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم خافية، واستواءه على عرشه كما أخبر وعلى الوجه الذي عناه وأراده كما يليق بجلال ربنا وعظمته. هذه الخلاصة، هذه خلاصة مهمة جدا، لا نتكلف لذلك تأويلا ولا تكييفا، بل نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. هذه العبارة يجب أن تكون محفوظات كل شاب، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نطلب إماما غير الكتاب والسنة، ولا نتخطاهما إلى غيرهما، ولا نتجاوز ما جاء فيهما فننطق بما نطق به ونسكت عما سكت عنه، ونسير سيرهما حيث سارا، ونقف معهما حيث وقفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يرجع إلى المنظومة فيقول: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. ومع ذا الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك وتعالى، فهو مطلع سبحانه وتعالى إليهم، الواو للإشباع اللي هي الواو بعد الميم، إليهم هي الواو للإشباع، بعلمه المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه منهم خافية، كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله عز وجل: الرحمن على عرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إيش اللي أخفى من السر؟ معروف عند الناس إنه ما كتمت في نفسك فلا يطلع عليه غيرك. ما هو الذي أخفى من السر؟ هو الأمر الذي ستفكر فيه أو تحدث نفسك فيه في يوم من الأيام في مقتبل عمرك، هذا قد سبق في علم الله من قبل خلق السماء والأرض 50,000 سنة. فجمع تعالى بين استوائه على عرشه وبين علمه السر وأخفى، وكذلك جمع عز وجل بينهما في قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هكذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم. وكذلك جمع تعالى بينهما في الآية التي تليها. لاحظوا يا أخوة، لاحظوا منهج علمي لا بد أن نستفيد منه، روعة الاستدلال عند الشيخ حافظ وكثرة حشد الأدلة القرآنية والنبوية في المسألة التي سوقها. هذه ميزة للشيخ حافظ يعني لم يلحقه فيها أحد من العلماء المتأخرين على الإطلاق. قال: وكذلك جمع تعالى بينهما في الآية التي تليها، فقال عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين المعنيين في حديث الأوعال مع ضعف فيه، إذ يقول: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وغير ذلك من الآيات والأحاديث، وهو إجماع المؤمنين. مهيمن أي رقيب عليهم بواب الإشباع، وذكره تبارك وتعالى للقرب في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله إنه سميع قريب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا ما في إشكال ما دام أنك تعلم أنه يعلم السر وأخفى، فوصفه بالقرب من باب أولى. وأهل السنة دائما يا أخوة، دائما أهل السنة من أبرز، وقد كررت هذا المعنى عدة مرات حتى يرسخ في الأذهان، إن من أهم خصائص أهل السنة والجماعة جمع نصوص المسألة الواحدة، وأرقى تفسير عند أهل السنة تفسير النص بالنص، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فمسألة، شوف لما استشهد بقضية إني قريب، واستشهد قبلها بيش يعلم السر وأخفى، يزول عنك الإشكال ولا ما يزول؟ يزول عنك الإشكال. نعم. وكذلك ذكره المعية العامة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وكذا المعية الخاصة في قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن المعية يا أخوة عندنا معيتان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي مع الناس ومع خلقه كله سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته. أما المعية الخاصة فهذا فضل وكرم من الله خص به عباده المؤمنين. إن الله مع الذين اتقوا، إذن هذه معية خاصة لا تتحقق إلا لمن حقق ميزان التقوى والإيمان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إذن كل هذه الآيات معية خاصة. كل ذلك لم ينفي العلو، يعني مسألة أنه معنا بعلمه ونصره وتأييده لا ينفي مسألة صفة العلو المذكور في النصوص السابقة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة من أنه تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، والفوقية عطف على العلو وهو ورديفه في المعنى، أي ولم ينفي قوله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم. إذن لفظة العلو، لفظة الفوق، كل هذه معاني مترادفة لإثبات صفة العلو لربنا تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، بل كل ذلك حق على حقيقته، ولا منافاة بين قربه عز وجل وبين علوه، فإنه هو العلي المتصف بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وشأنا، خط تحت الثلاثة: ذاتا وقهرا وشأنا، وفي دنوه فيدعو تعالى من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء، ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاء، وليس ذلك منافيا لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه، فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. ومعيته العامة في قوله: وهو معكم أينما كنتم، معناها إحاطته بهم علما وقدرة كما يدل عليه أول السياق وآخره، وهو إجماع الصحابة والتابعين كما تقدم نقل إجماعهم على ذلك. أما معيته الخاصة لأحبابه وأوليائه فتلك غير المعية العامة، فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد وغير ذلك مما تجفو عبارة المخلوق عنه ويقصر تعريفه دونه. وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن هذا الحديث القدسي يشرح معنى إيش؟ المعية الخاصة. المعية الخاصة ترى لما قال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن الله معنا، هذه المعية الخاصة تجلت في ماذا؟ هم وصلوا إلى باب الغار، وأقسم الصديق لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. من الذي صرفهم؟ من هي المعية الخاصة والتأييد والنصر الذي خص الله به رسوله وصاحبه إلا معيته تبارك وتعالى ونصره وتأييده؟ فهو الذي بيده أزمة الأمور، وهو الذي صرفهم تبارك وتعالى فحال بينهم وبين أن ينظروا إلى موضع أقدامهم. هذا يعني يتأملها أيضا المؤمن في أن تمر بالإنسان أحيانا مواقف بمقاييس البشر كلها مؤدية إلى الهلاك، ثم يأتي لطف الله ومعونته ونصره وتأييده فيجزم من كان الإيمان قد خالط بشاشة قلبه أن هذه معونة من الله، فينسب الفضل لصاحب الفضل سبحانه وتعالى، ويزيد في عبوديته لربه، ويعلم أنه تفضل عليه بهذا الذي أخلف ظنون من كان يظن أنه سيهلك بمقاييس البشر. قال: وفي بعض الروايات: وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. وليس معنى ذلك أن يكون جوارح العبد تعالى الله عن ذلك علوم كبير. إذن ما يجي مغفل يقول إن يده اللي إن يدي تصير الله تعالى الله. هذا لا يقوله إلا يعني أعجمي ما يعرف من لغة العرب شيئا. القرآن يا أخوان نزل بلغة العرب الأقحاح، هم الذين قالوا سرت والقمر، ولهم أشعار في هذا، فلغتهم لا يفسر كلام الله إلا باللغة التي نزل بها هذا الوحي. قال الشيخ: وإنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. وإلى هذا المعنى أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: أحب الله من كل قلوبكم. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبقى للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه. فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد، والله ورسوله بريئان منه. إذن هذه المسألة أيها الإخوة يعني لا بد أن تكون واضحة جلية. الله تبارك وتعالى بذاته لا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته تبارك وتعالى، وهو ليس كمثله شيء. لا يجوز محاكمة صفات الله إلى ما يليق بأمور البشر والمخلوقين، هذا أمر محرم في ديننا. الذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته تبارك وتعالى. هذا الحديث القدسي هو الذي يجعل المؤمن يصبح مسددا موفقا موجها، كل هذا بتدبير ربه ومولاه تبارك وتعالى. فإن نطق نطق بما يرضي الله، وإن مشى مشى فيما يرضي الله، وإن حتى في حركاته وسكناته، بل حتى في نومه. وقد كان سلف هذه الأمة يقول أحدهم: والله إني لأنام النومة أحتسب أجري عليها عند الله. كيف؟ لأنه يريد هذا الجسد أن يأخذ قسطا من الراحة، فيقوم وهو نشيط على العبادة لمواصلة الطاعة، فيكتب له هذا الأجر. ويعني النصوص في هذا متضافرة كثيرة جدا، مثل بنو سلمة: دياركم تكتب آثاركم، فتكتب لهم ذهابا وتكتب لهم إيابا، وهكذا. والقصص التي حصلت سواء ذكرت في القرآن أو في السنة أو في واقع حياة الناس ممن أناس يعني وصلت بهم درجة المراقبة لله إلى درجة من الشفافية عظيمة، وكأنهم يحققون معنى قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يدل على هذا المعنى. أقربها اللي كانت حديث الناس قبل شهر أو شهرين، ذلك الراعي الذي ساومه الناس على شاة من غنم كفيلة، ودفعوا له مبالغ طائلة، فقال: أين الله؟ كيف أقابل الله؟ كيف إذا دخلت قبري؟ هذا كأنه يذكر الأمة بقصة عبد الله بن عمر مع ذلك الراعي، نفس القصة. فهذا يدل على استحضار عظمة الله ومراقبته وخشيته في الغيب والشهادة. قال الشيخ: وهو القريب جل في علوه، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عال على جميع خلقه، وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم سره ونجواه. تذكرون يا أخو حديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أتريد أعظم من هذا؟ هذه يوضح لك هذه القضية. من ذكرني في نفسه، مجرد إن خاطرك ذكر الله، إنك قلت سبحان الله أو حمدت الله، ذكرك الله ملك الملوك في نفسه. يا خيبة إنسان يرى مثل هذه النصوص ثم لا يطبق. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. انت اذا ذكرت ربك قدامك فلان وشحيت وبحيت وزعطان ومعطان، وقد يكون مصيب وقد يكون محسن وقد يكون مذنب، لكن ربك يذكرك في الملائكة الذين لا يعصون الله ما امرهم. اي شرف ان تتحدث ملكوت ملائكة السماء بمن والانبياء والصديقين والشهداء وكل من عند ربي من رضي عنهم ان فلان ذكرني في ملأ فأنا أذكر فلان في هؤلاء الملأ. قال وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم سره ونجواه، وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فإن الذي عند عنق راحلته أو عند حبل وريده لا يعلم ما خفي عليه من كلامه، والله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليه من خافية. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط. فهو سبحانه القريب في علوه، العلي في دنوه، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وبكل شيء عليم. هذا الأمر أيها الأحبة إذا استحضر في نفس بشرية تحقق فيها معنى الإيمان. الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال الشيخ في منظومته: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. حي أي لا يموت كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وقيوم فهو القيوم بنفسه، القيم لغيره. أنا أطلب من الإخوة اللي عندهم الطبعة غير محكة مثل اللي عندك الشيخ ناصر، وأنا أقرأ، لو لاحظت أي فرق في عبارة نبهونا، قد يكون الصواب عندكم وقد يكون عندكم نقص، مثل اللي حدث قبل درس ودرسين. وقيوم فهو القيوم بنفسه، القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، لا قوام لها إلا به، ولا قوام لها بدون أمره، كما قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وهو القائم على كل شيء، والقائم بجميع أمور عباده، والقائم على كل نفس بما كسبت. وفي الصحيحين من دعاء صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض الحديث. وقد جمع الله تعالى بين هذين الاسمين الحي القيوم في ثلاثة مواضع من كتابه. الأول آية الكرسي من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الثاني أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثالث سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. وروى ابن مردويه عن أبي أمامة مرفوعا قال: الله اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث صور: سورة البقرة وآل عمران وطه. هذا من أرجح الأقوال. ما هو الاسم الأعظم؟ هناك من يقول الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله، وهناك من يقول مثل ما في رواه ابن مردويه: اسم الله الأعظم في هذه الثلاث صور. إيش اللي هي الآيات اللي تلونها؟ لفظة الحي القيوم. قال الشيخ في المنظومة: فلا ينام أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته. ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم، لما قال الحي القيوم قال إيش؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه سنة وهو الوسن والنعاس ولا نوم. ونفيه من باب أولى، لأنه أقوى من السنة، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. صحيحين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. وجل عن أن يشبهه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، لأن الصفات تابعة لموصوفها، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. ولو اهتدى المتكلمون، شوف هذا هو نقد لمنهج من تأثروا بعلم الكلام والمنطق، ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله فرارا بزعمهم من التشبيه، فوقعوا في أعظم من ذلك ولزمهم أضداد ما نفوه من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وسبب ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتهموا الوحيين فيما نطق به، ووزنوهما بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست من الله في شيء، ولا من علوم الإسلام في ظل ولا في، وإنما هي أوضاع مختلفة أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهار الفساد ولغرس شجرة الإلحاد المثمرة وتعطيل الباري عز وجل عن صفات كماله وعلوه واعتقاد الحلول والاتحاد. هذا الكلام هو اللي قلنا عدة مرات، أن أعظم ضلالة وقع فيها من خالف منهج أهل السنة والجماعة هو قياس ما يليق بالله بما يليق بالمخلوقين، ومحاكمة صفات الله إلى ما يليق بصفات المخلوقين. فلو أن الله تعالى الله عن ذلك مثل خلقه كان يرد هذا الكلام، لكن ما دام أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته، فالصفة تتبع الموصوف، ليست صفاته كصفاتنا. ثم قال الشيخ: جاءوا بها في قالب التنزيه لله كي يغون كل سفيه، قالوا صفات كماله منفية عنه مخافة موجب التشبيه، تعطيلهم سموه تنزيها له ليروجوا، فعجب لذا التمويه. والوحي قالوا نصه لا يوجب العلم اليقين، فأي دين فيه؟ ما الدين إلا ما عن اليونان قد جئنا به، طوبى لمن يحويه، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وبقوا حيارى في ضلال التيه. هذه حركة الترجمة التي قد سلفنا الحديث عنها، وما جرت على الأمة من طوام ومصائب ترجمت هذه الكتب الضالة لمشركي اليونان ولزنادقة الفرس وهندوس الهند، ودخلت وعربت إلى اللسان العربي، فأحدثت من الغثائية وأحدثت من الفتن وأحدثت من البلابل، واستنفدت طاقات الناس، وأنفق عليها من بيت مال المسلمين الملايين المملينة، ويا ليت الخسارة بقيت على المال لكان المال عرضا زائل يأتي ويذهب. لكن الطامة، كل الطامة، أن هذا الأمر لا انتهى بعهد بن العباس ولا من بعدهم، بل انحراف باقي وكتب تطبع وتقرأ وتدرس إلى هذا اليوم في كثير من بقاع العالم الإسلامي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت. قال الشيخ: فسموا النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل كل شيء وتبيان لكل شيء، ولم يفرط فيه من شيء، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلمة التي اختصه الله بها، فسموا ذلك كله آحادا ظنية لا تفيد اليقين. هذه القضية التي قد تكلمنا عنها كثيرا، وتكلم عنها ابن القيم لما تذكرون لما درسنا كتاب مختصر الصواعق، وهي المقولة الفاجرة التي تقول إن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة، وإن دلالتها دلالة ظنية فلا يعتمد عليها. وقلنا إن تقسيم الدلالة إلى ظنية وإلى يقينية هذا في أصله تقسيم معتزلي وليس سني، ولكنه انطلى مع الأسف حتى على بعض المصنفين من أهل السنة وخاصة في كتب أصول الفقه. فتقسيم الدلالات في أصله معتزلي النشأة، هذه واحدة. ثانيا، علماء أمتنا رحمهم الله برزوا في علم لم تشاركهم فيه أمة من الأمم على الأطلاق، وهو علم الجرح والتعديل. فكان معول الأمة رحمهم الله على ثبوت الحديث أو عدم ثبوته، فإذا ثبت الحديث وجب العمل به سواء في العقيدة أو في الأحكام أو في الأخلاق والأداب أو في الفضائل. أما إذا لم يثبت الحديث فلا يعول عليه إطلاقا، هذه واحدة. الثانية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة وهم آحادا في أكبر مهمة عرفتها البشرية، وهي مهمة الدعوة إلى التوحيد. حديث معاذ لما بعثه لليمن بعثه بالتوحيد والعقيدة ولا بعثه بفضائل وأخلاق؟ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هل يقبل إسلام أحد ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ معاذ عشرة ولا واحد؟ معاذ واحد رضي الله عنه. فكيف يقولون هؤلاء السفهاء أن الأحاد لا يؤخذ؟ أجل يعني ما عمله معاذ رضي الله عنه في اليمن؟ عبث. هل من أسلم على يد معاذ؟ هل من أسلم على يد مصعب لما بعثه باقي في الفترة المكية إلى المدينة، فلم يبق بيت من بيوت المدينة إلا ما ذكر الله فيه وأسلم فيه؟ من أسلم على يد مصعب؟ ثم يأتي هؤلاء السفهاء فيريدون أن نرد أمور ديننا بدعوى أن حديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقيدة. ثم أمر ثالث، كم عدد الأحاديث المتواترة؟ جمعها الكتاني في 314 حديث في النظم المتناثر في الأحاديث المتواتر. أما بقية أحكام الشرع كلها أحاديث أحاد، وأحكام وأخلاق وأداب وعقائد كلها أحاديث أحاد، يبقى المعول عليه الذي لا بد أن يعتني به كل مسلم ومسلم وخاصة طلبة العلم، هل يثبت الحديث ويصح أم لا يثبت ويصح؟ فإذا ثبت وجب العمل به عقيدة وحكما وأخلاقا وأدابا. قال الشيخ: فسموا ذلك كله أحادا ظنية لا تفيد اليقين، وسموا زخارف أذهانهم ووساوس شياطينهم قواطع عقلية، لا والله ما هي إلا خيالات وهمية ووساوس شيطانية، هي من الدين بريئة وعن الحق أجنبية، توجب الحيرة وتعقب الحسرة، كثيرة المباني قليلة المعاني، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ويا ليته إذ جاءه لم يجده شيئا لكن وجده السم النقيح والداء العضال، فخاخ هلكة نصبها الأعداء لاصطياد الأغبياء، وخدعة ماكر في صورة ناصح فعل عدو الله اللعين في قصة فعل عدو الله اللعين مع في قصته مع الأبوين عليهم السلام في دلالتهما على الشجرة التي نهاهما ربهما عنها وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور إلى آخره. يعني مثل ما وسوس إبليس للأبوين، وسوس دعاة الترجمة ومنطق أرسطو وأفلاطون لهؤلاء المفتونين بالفلسفة والمنطق، وكذلك كتب الكلام والمنطق اليوناني أدخله الأعداء علينا وسموه علم التوحيد تلبيسا وتمويها، وما هو إلا سلم الإلحاد والزندقة، وجحدوا صفات الباري عز وجل وسموا ذلك تنزيها ليغروا الجهال بذلك، وإنما هو محض التعطيل. وسموا أولياء الله المؤمنين الذين عرفوه بأسمائه وصفاته مشبهة لينفروا الناس عنهم مكرا وخديعة، فأصبح المغرور بقولهم المخدوع بمكرهم حائرا مخذولا، لأنهم لما عثروا كتاب الله عز وجل عن البيان وحكموا عقولهم السخيفة في نصوص الصفات الديان لم يفهموا منها إلا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والأدوات التي منحه الله إياها ومتى شاء سلبه، ولم ينظروا المتصف بها من هو، فلذلك نفوها عن الله عز وجل لئلا يلزم من إثباتها التشبيه، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، فلما نفوا عن الله صفات كماله لزمهم إثبات ضدها وهو النقائص. فمن نفى عن الله كونه سميعا بصيرا فقد شبهه بما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، وكذلك سائر الصفات. وماذا عليهم لو أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما شاء الله تعالى وعلى الوجه الذي أراد؟ فجميع صفاته صفات كمال وجلال تليق بعظمة ذاته، ونفيها ضد ذلك. ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، خط تحت هذا الكلام، ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، فإن الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا، وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه الرؤوف الرحيم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، وسمى نفسه الملك فقال مالك يوم الدين ملك الناس، وسمى بعض خلقه ملكا فقال وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي وهو العزيز، وسمى بعض عباده عزيزا وغير ذلك. فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتها، فليس السمع كالسمع، ولا البصر كالبصر، ولا الرأفة كالرأفة، ولا الرحمة كالرحمة، ولا العزة كالعزة، كما أنه ليس المخلوق كالخالق، ولا المحدث الكائن بعد أن لم يكن كالأول الآخر الظاهر الباطن، وليس الفقير العاجز عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به، لائقة بجلاله، أزلية بأزليته، دائمة بديموميته، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تسبق بضد ولم تعقب به، بل له تعالى الكمال المطلق أولا وأبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. هذه واضحة يا أخوان؟ إذا لاحظ أنه أكد على أنه لا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، وأعيد ما قلناه في التدمرية أن الأسماء والصفات تنقسم ثلاثة أقسام: قسم يطلق على الله خلقه ولا يجوز إطلاقه على أحد من خلقه كلفظ الجلالة وكلفظ الرحمن، وقسم يطلق على المخلوق ولا يجوز إطلاقه على الله كالشجاع أو الضعيف أو المريض أو البخيل أو، وهذه لا إشكال. القسم الثالث هو الذي وقع فيه اللبس عند بعض الناس، وهو أسماء وصفات تطلق على الله وعلى خلقه: السميع، البصير، العليم، القوي، الكريم، العزيز، الملك. فهذه اتفقت في الاسم المطلق، كلمة سمع اسم مطلق، بصر اسم مطلق، لكن الاسم المطلق ليس له ذات تحمله في خارج الذهن إلا إذا نزل في جملة مفيدة. أنا أحاول أبسط العبارة. إلا إذا نزل هذا الاسم المطلق في جملة مفيدة، فقال قائل سمعت أو رأيت فلانا وبصره قوي حديد، انصرف الذهنون إلى بصر من؟ إلى بصر المخلوق. وقال آخر سبحان العليم السميع البصير، فانصرف الذهنون إلى الله. وليس اتفاقهما في اسم مطلق أن سمع الله مثل سمع البصر سمع المخلوق، أو بصر الله كبصر، لا، بل لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق، واشتراكهما في لفظ مطلق لا يعني اتحاد المسمى، بل لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق. إيش الذي يبين هذا؟ هو إذا نزلت الكلمة في جملة مفيدة الذهن يقطع، هل المراد بها المخلوق ولا المراد بها الخالق؟ قال الشيخ لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، أي نهاية حقيقتها، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون به علما، وقال تعالى ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في كتبه المنزلة على رسله بأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية.